الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن القواعد أيضا، لا سيد على الإطلاق إلا الله عز وجل، لا سيد على الإطلاق إلا الله تبارك وتعالى. فغير الله تبارك وتعالى وإن أطلق عليه سيد، إلا أن سيادته هي مطلق السيادة أي بعضها. وأما السيادة المطلقة على الله عز وجل في قوله إنما السيد الله، فهي السيادة المطلقة لا مطلق السيادة. فكما أنه رب كل شيء ومليكه، فهو سيد كل شيء وخالقه تبارك وتعالى. ولذلك قرر العلماء أن لفظ السيد معرفا بالألف واللام، معرفا بالألف واللام، وغير مضاف لا يصح إطلاقه على غير الله عز وجل. لما جاء بعض الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أنت سيدنا وابن سيدنا، قال إنما السيد الله، إنما السيد الله. فإذا العبد يطلق عليه السيد، لكن بشرطين. الشرط الأول أن يعتقد أنه مطلق السيادة للسيادة المطلقة، والشرط الثاني أن تكون مجردة عن الألف واللام. ولذلك السيد اسم صحيح، لكن السيد ليس بصحيح، لأنه لا يجوز التسمي بشيء من أسماء الله معرفا بالألف واللام، فلا يطلق السيد معرفا مطلقا إلا على الله تبارك وتعالى. فإن قلت وكيف نقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر؟ الجواب إن إطلاق السيادة عليه إنما هي إطلاق وصف لاسم، هذا واحد. والشيء الثاني أنه قال أنا سيد الناس يوم القيامة، فإذا هي مطلق السيادة للسيادة المطلقة. فالسيد لكل شيء في الدنيا والآخرة، صاحب السيادة المطلقة التي لا أول ولا نهاية لها إنما هو الله تبارك وتعالى. فإذا السيادة المطلقة لا تطلق إلا على الله، وأما مطلق السيادة وصفا فتطلق على المخلوق.